ولدت في رمضان عام 1347 ونشأت في عنيزة وتلقيت العلم على عدة علماء وانتقلت إلى الرياض للدراسة في المعاهد العلمية أول ما أنشأت ثم في كلية الشريعة ثم عدت إلى عنيزة بعد مضي سنتين من الدراسة في الرياض وأكملت الدراسة الكلية منتسبا وصرت مدرسا في معهد عنيزة ثم انتقلت إلى الجامعة. في السنوات الأخيرة صار الناس الآن يجمعون بين الأساليب الحديثة والأساليب القديمة وهي الدراسات في المساجد، فقد انتشر ولله الحمد في السنوات الأخيرة الدرس في المسجد انتشارا كثيرا، وصار الناس يستفيدون منه استفادة كبيرة. ولا ريب أن دروس المساجد فيها خير وبركة كثيرة، ويجد الإنسان فيها لذة في تحصيل العلم والاستفادة منه، ويجد ثباتا واستقرارا فيما تعلمه أكثر من المدارس النظامية. درس فيها علوم شتى، التفسير والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة والنحو والمصطلح.